سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان وصوت قضائه في الخلق لا يعلو عليه قضاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان من يقضي وصوت قضائه في الخلق لا يعلو عليه قضاء سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان من توفيقه ونعيمه يا الله سبحان من توفيقه ونعيمه يا الله للعاملين المخلصين جزاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان من توفيقه ونعيمه يا يا الله للعاملين المخلصين للعاملين المخلصين جزاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانه رب رحيم عادل سبحان الله نرضى بما يرضى لنا نرضى بما يرضى لنا نرضى بما يرضى لنا نرضى نرضى بما يرضى لنا كرما رضاه سبحان من غمر الوجود بطوله فضلا ولا نحصي له عطاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان من يمحو الذنوب بعفوه يا الله سبحان من يمحو الذنوب بعفوه يا الله ورضاه عنا يا الله ورضاه عنا يا الله ورضاه عنا منة وعطاء سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان من يمحو الذنوب بعفوه يا الله سبحان من يمحو الذنوب بعفوه يا الله ورضاه عنا يا الله ورضاه عنا يا الله ورضاه سبحان الله سبحان الله.